مطر بن طهمان الوراق، وعطف رواية مطر على رواية كهمس بن الحسن التميمي، ثم ساقه أيضا من طريق عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة، وعطف روايته أيضا على رواية كهمس بن الحسن التميمي، ثم بعد ذلك ساقه من طريق من؟ طبعا كل هؤلاء الثلاثة عن عبد الله بن بريدة، ثم ساقه من طريق من؟ نعم، من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه الذي هو سليمان بن طرخان التيمي. سليمان بن طرخان وعبد الله بن بريدة كلاهما عن يحيى بن يعمر الذي ابتدأ المصنف باسمه، فقال رواه مسلم عن يحيى بن يعمر، وتقدم لنا أن يحيى بن يعمر هو البصري، يحيى بن يعمر القيس الجدلي البصري، واختلف في كنيته، قيل أبو سليمان وقيل أبو سعيد وقيل غير ذلك فيما يتعلق بكنيته، وتقدم أنه من الثقات ومن الفقهاء، فهو ممن تولى القضاء، وقيل أنه إذا جاء إلى مكان استخلف على القضاء، وكان مشهورا بأي شيء؟ بالفصاحة، حتى قيل أن فصحاء الناس ثلاثة، وذكر من هؤلاء الثلاثة يحيى بن يعمر، وقيل أنه أخذ النحو من أبي الأسود الدؤلي. نعم، يحيى بن يعمر قال رحمه الله تعالى، طبعا هو من كبار التابعين، يقول: كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر، يعني بنفي القدر، بالبصرة معبد الجهني. طبعا كلام يحيى بن يعمر هنا يحتمل أنه يريد بالبصرة، أول من قال بالقدر أو بنفي القدر من؟ معبد الجهني، أي في البصرة، ويحتمل أنه يريد ماذا؟ مطلقا في الإسلام، أول من قال بالقدر أي بنفي القدر في الإسلام هو معبد الجهني بالبصرة. نعم، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود، ولذلك نص أهل العلم على أنه أول من قال بالقدر في الإسلام، وذكر بعض أهل العلم كالأوزاعي أن معبد أخذ هذا من رجل نصراني اسمه سوسن، أنه أخذ هذا من رجل نصراني زعم أنه أسلم ودخل بالإسلام ثم تنصر ارتد والعياذ بالله، إن كان قد صح إسلامه، فقيل أن معبد أخذ هذا المذهب الرديء من هذا الرجل. وقد قال مسلم بن يسار البصري وهو من أقران معبد الجهني، قال أن النصارى هم الذين ينفون القدر، أو أول من قال، أو قال نحو هذه العبارة في نفي الإيمان بالقدر، وأنه نسب هذا إلى النصارى، وأنه نسب ذلك إلى النصارى، فمعبد الجهني كان أول من قال بنفي القدر، المقصود بالقدر هنا نفي القدر. وقد بين يحيى بن يعمر كما سوف يأتي لنا ذلك بعد قليل، بين المقصود من مقالته، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. وهذا التردد قد يكون ممن؟ قد يكون من نفس يحيى، أنه حدث بهذا الأمر بعد مدة فشك هل هم ذهبوا حاجين أو معتمرين، فسألوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو يحتمل أن يكون هذا من الرواة عن يحيى بن يعمر، نعم، أو ممن روى ذلك من الرواة. والروايات انقسمت إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذه الجزئية، يعني في بعض الروايات كما هو هنا حاجين أو معتمرين، أو حاجين أو معتمرين، لأنه يحكي عن نفسه وعن صاحبه. وفي بعض الروايات حاجين حجاجا، نعم. وفي بعض الروايات بدون ذلك، بدون أن يذكر الحج أو الاعتمار، كما في رواية وكيع ابن الجراح، نعم. والأقرب أنهم حاجين، الأقرب أنهم حاجين. والعمرة تدخل في ماذا؟ تدخل في الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يؤيد هذا أو يعني يستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن في بعض روايات حاجين بدون ذكر معتمرين، والأمر الثاني أن الغالب أنهم يشدون الرحال إلى بيت الله الحرام، يعني يذهبون في الغالب لأداء ماذا؟ في أداء الحج، ويأتون مع الحج بالعمرة، بخلاف ما لو ذهبوا في غير وقت الحج فإنهم لا يستطيعون إلا على العمرة. نعم. وحميد بن عخلة بعدين، حميد بن عبد الرحمن هو البصري، وهم قد انطلقوا من البصرة التي هي بلد معبد الجهني. ومعبد هذا قيل أنه بن عبد الله بن عكيم الجهني، وقيل غير ذلك. ومعبد هذا فيما يتعلق بصدقه وضبطه قد وثق. يحيى بن معين قال كان ثقة، ووثقه أيضا العجلي فقال كان ثقة وكان صادقا. والدارقطني قال حديثه صالح ولكنه رديء المذهب، مذهبه رديء، فأهل العلم إنما أنكروا عليه رداءة المذهب وخبث المذهب ومخالفته فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم، مخالفته لما جاء في الكتاب والسنة. نعم. معبد الجهني هذا توفي 80، قيل أنه قد قتل من قبل الحجاج، وقيل أن عبد الملك بن مروان هو الذي قتله، وقيل أنه هلك بعد ذلك ما بين بعد 80 إلى 90. وذكر أنه هلك بسبب أنه كان مع ابن الأشعث في من خرج على الحجاج، وأنه أصيب بجراحة، ولعله هلك بسبب هذه الجراحة التي أصيب بها. نعم. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. حميد هو من فقهاء البصرة وهو ثقة جليل، نعم. وعندنا حميد بن عبد الرحمن آخر غير البصري، من هو؟ نعم، عندنا حميد بن عبد الرحمن الزهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وحميد بن عبد الرحمن القرشي الزهري أصغر من حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، نعم. وإذا قيل عن أبي هريرة فالغالب المقصود به حميد بن عبد الرحمن القرشي الزهري، معروف برواية عن أبي هريرة، وحميد البصري أكبر، نعم. قال حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي عما يقول معبد الجهني ومن ظل بقوله من الناس. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. طبعا في هذا أنه ينبغي للشخص إذا أشكل عليه شيء ماذا يفعل؟ أنه يسأل. وفي عهد التابعين يسأل من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذا انطلقوا إلى المدينة حتى يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا هم قصدوا المدينة؟ والبصرة كان فيها بعض الصحابة، البصرة كان فيها بعض الصحابة، أنس بن مالك من آخر الصحابة توفي في البصرة، توفي بعد 90، وعبد الله بن عمر توفي عام 73 وقيل بداية 74. نعم، الذي يظهر أنهم قصدوا المدينة لأنها مجتمع الصحابة، يعني إذا كان في البصرة فيها بعض الصحابة، المدينة فيها ماذا؟ فيها أكثر، فيها أكثر. ولا شك بالنسبة لعبد الله بن عمر كان أشهر بالعلم من أنس بن مالك. طبعا أنس بن مالك رضي الله عنه مكثر، وعبد الله بن عمر مكثر، كلاهما قد أكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن عمر كان مشهورا بالعلم أكثر من أنس بن مالك. ولذا كان التابعون يسألون عبد الله بن عمر في زمنه، يسألون ويسألون عبد الله بن عباس، كانوا أقران رضي الله تعالى عنهم. نعم، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. ظن يحيى بن يعمر أن حميد سوف يكل الكلام إليه، والسبب في ذلك قال: من أجل المنطق، وأنا كنت أجرأ على المنطق منه، أنه أفصح. تقدم لنا أنه كان من فصحاء الناس. نعم، فهذا السبب الذي جعل يحيى بن يعمر يبادر، وأنه ظن أن صاحبه سوف يكل الكلام إليه، فلذا قدمه، أو فلذا هو تقدم في سؤال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا أنه إذا كان الشخص أفصح أو أكبر سن وله وجاهة أكثر، يكون هو ماذا؟ يكون هو المقدم. ولذا في صحيح البخاري في حديث حويصة ومحيصة قال عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتكلم الصغير قال: كبر كبر، مع أن المقتول كان أخو الصغير، فقال: كبر كبر. فالأكبر هو المقدم. وفي صحيح البخاري معلقا، وهو في مسلم موصولا في حديث عبد الله بن عمر حديث آخر، أنه عليه الصلاة والسلام كان معه سواك، فأوحي إليه، أراد أن يعطي الصغير فأوحي إليه ماذا؟ كبر. أوحي إليه كبر. فالقاعدة المضطردة في ذلك أنه يبدأ بالكبير. ولذا كان الصحابة إذا أتوا بشراب يبدأون بمن؟ لا شك يبدأون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كبير أمته، بل هو كبير الناس صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم، فعليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس. ثم عن يمين الكبير، ثم عن يمين الكبير، حتى لو كان عن يمين الكبير ماذا؟ صغير. كان أبو بكر في مرة من المرات عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغلام عن يمين رسول الله، أراد أن يعطي أبو بكر، واستأذن عليه الصلاة والسلام من الغلام، فقال: ما كنت لأوثر بنصيبك يا رسول الله، بنصيبي منك يا رسول الله، فتله في يده. فالقاعدة الشرعية أنه يبدأ بالكبير، نعم، ثم من كان عن يمينه. والكبير لا يلزم كبير السن، الكبير مطلقا، إن كان في العلم كبير العلم، يعني إذا اجتمع كبير السن وكبير العلم يقدم كبير العلم، وإذا وفيما يتعلق بالفضل يقدم يعني كبير الفضل. الصحابة اختاروا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة؟ الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه هو أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل الناس في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلهم عليه الصلاة والسلام في أدلة، دلهم على أن الذي بعده هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفيما يتعلق بالقيادة، كان عليه الصلاة والسلام في الحروب وما شابه ذلك يقدم من؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ولد الصديق قدم خالد، قدم على كبار الصحابة ممن هم أفضل من خالد وأقدم، لكن لأن خالد رضي الله تعالى عنه هو الكبير فيما يتعلق بأمر القيادة والحرب والجيش، نعم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلنا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن. وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهل كان لعبد الله بن عمر ولد اسمه عبد الرحمن؟ ما كان له ولد اسمه عبد الرحمن، لم يكن له ولدا اسمه عبد الرحمن، وإنما كان له ولد اسمه عبد الله على اسمه، وكان عنده عبيد الله، وكان عنده سالم، وكان عنده بلال، وكان عنده ماذا؟ حمزة. سمع عبد الله بن عمر شاعرا يقول أن حمزة الله، أن عفوا بلال خير بلال، قال: كذبت، بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو خير، نعم. فلم يكن له ولد اسمه عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. وأفقه أولاد عبد الله بن عمر هو سالم، أعلم أولاد عبد الله بن عمر وأفقههم، وأكثر أولاده رواية للحديث عن أبيه، بل أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر بعد نافع هو سالم، بعد نافع، نافع أكثر منه رواية، نافع مولى عبد الله بن عمر، ثم بعد ذلك سالم ابن عبد الله ابن عمر. وكان عبد الله يحب سالم، يقول: جلدة ما بين العين والأنف سالم، لفضله ومكانته، نعم. في مرة من المرات في بعض الكتب ترجم لأحد أهل العلم وساقوا سلسلة نسبه إلى محمد بن عبد الله بن عمر، ساقوا سلسلة نسبه إلى محمد بن عبد الله بن عمر، ولا يعرف لعبد الله بن عمر ولد اسمه محمد، فهذا خطأ، إما أن يكون يعني هناك سقط في سلسلة النسب، نعم، ولا تصحيف، المهم ما فيه، لا يعرف أن لعبد الله أيضا ولد اسمه محمد، نعم. قال: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يتطلبونه ويجمعون العلم كما شرح ذلك المصنف، وأنهم قد قرأوا القرآن الذي هو أساس العلم، نعم، فهم يطلبون العلم وقد اشتهروا بالعلم، يعني أن هذه المقالة ليست لشخص من الناس أو لواحد من الناس جاهل لا يعلم شيء، وإن كانت هذه المقالة في الأصل جهل، نعم، لأنها خلاف الكتاب والسنة، لكن هذه المقالة هي في الأصل لأناس قد طلبوا العلم وعرفوا بالعلم واشتهروا بالعلم، يعني ليس واحدا من الناس بحيث ما يهتم بالرد عليه، لأن هذا واحد من الناس مثلا جاهل، والجاهل يعني أحيانا يقول بأقوال هي بعيدة جدا عما جاء في الكتاب والسنة، والجاهل يعني ينبغي أن لا يتكلم بل يكل الكلام إلى أهل العلم. نعم، فبين يحيى بن يعمر أن هذا ينتسب إلى العلم، وهذا يدل على أن هذا القول لا بد من الرد عليه وإنكاره والانتباه إليه. نعم، فقال وذكر من شأنهم، أي فيما يتعلق بالعلم، وأنهم يزعمون، هذه هي مقالة هؤلاء، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأنه لم يكن مقدر ومكتوب ومحصى، وإنما هو أمر مستأنف، ويعني ذكر أهل العلم أن نفاة القدر ينقسمون إلى قسمين، إما أن ينكرون علم الله السابق والعياذ بالله، يعني يقولون والعياذ بالله إن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا لا يعلم بالشيء حتى ماذا، حتى يقع لا قدر، وإنما الأمر أنف مستأنف لم يجري به كتابه، وأن الله عز وجل لم يقدره ويكتبه سبحانه وتعالى، الله عز وجل أول ما خلق القلم ثم قال له اكتب، قال وماذا اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، فكل شيء مكتوب ومقدر، فنفاة القدر إما والعياذ بالله يعني منهم من ينكر علم الله السابق وأنه لا قدر، وأن الله والعياذ بالله لا يعلم بالشيء سبحانه وتعالى حتى يقع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذه المقالة ما حكمها؟ لا شك أنها كفر، لأن هذا طعن بالله وانتقاص لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن القسم الثاني من هؤلاء القدرية نفاة القدر ينكرون المرتبة الثانية، نعم، يعني القدر على مرتبتين، وكل من المرتبتين على مرتبتين، يعني أربعة مراتب، أولا علم الله السابق بما كان وبما سوف يكون وبما هو كائن إلى قيام الساعة، نعم، وأن الله عز وجل قد أحصى ذلك وكتبه وقدره سبحانه وتعالى، وهذه هي المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية، طبعا المرتبة الأولى على مرتبتين، الثانية أيضا على مرتبتين، فتكون إذا جعلناها الأولى الثالثة، هو أن الله عز وجل قد خلق ماذا؟ العباد، وخلق ماذا؟ أفعالهم، قد خلق الخلق وخلق أفعال الخلق سبحانه وتعالى، قد خلق العباد وخلق أفعالهم سبحانه وتعالى، وأن ما يفعلونه إنما هو بمشيئته وإرادته، وأن ما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه هي المرتبة الرابعة، المشيئة العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يمكن لأحد أن يشيء إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، فهناك من القدرية ممن ينكر المرتبة الأولى، يقول ما في قدر، إنما الأمر أنف، وهناك من ينكر المرتبة الثانية فيقول والعياذ بالله إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل لم يشأ الكفر سبحانه وتعالى، الله عز وجل شاء كل شيء سبحانه وتعالى، خلق العباد وخلق أفعالهم من الكفر والإيمان، وقد شاء ذلك كله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، من هداه برحمته سبحانه وتعالى، ومن أضله بعدله عز وجل. نعم، فالقدرية هم على هذين القسمين، وقيل أن القدرية الأولى هم الذين ينكرون علم الله السابق والعياذ بالله، وهم قوم معبد الجهني، ومن أتى من بعدهم إنما ينكرون مرتبة الخلق والمشيئة. ولذا قال الإمام الشافعي والإمام أحمد، قال: خاصموا القدرية بالعلم، أي بالعلم السابق، فإن أقروا فقد خصموا، لأن من أقر بعلم الله السابق عليه أن يقر بماذا؟ بمشيئته وقدرته وخلقه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن أنكر ذلك فقد ماذا؟ فقد كفر أيضا، انتهينا من النقاش معه، لأنه في الحقيقة قد كفر وخرج عن الدين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فعندما سمع عبد الله بن عمر مقالة هؤلاء فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، تبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء وأنهم براء مني. نعم، وهذا تبري من مقالتهم وإل أو منهم ومن مقالتهم، هذا تبري من مقالتهم فقط ولا منهم ومن مقالتهم؟ منهم ومن مقالتهم، لأنهم هم الذين قالوا هذه المقالة، لأنهم هم الذين قالوا هذه المقالة. نعم، يتبرأ من المقالة فقط إذا كانت المسألة محل اجتهاد، يقال هذا القول باطل، أنا بريء من هذا القول، هذا القول ليس بصحيح. وأما إذا كانت المسألة مسألة تتعلق بأصل الدين وأساسه وركن من أركان الإيمان، فهنا يتبرأ من الشخص ومن مقالته جميعا. نعم، قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لأن إنكار قدر الله السابق وإنكار علمه السابق هذا كفر بالله والعياذ بالله، وبالتالي مهما عمل تكون أعماله مقبولة أو مردودة، تكون أعماله مردودة ليست بمقبولة. ولذا قال عبد الله بن عمر أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا أنه لا يتقبل منهم، حتى ماذا؟ حتى يؤمنوا بالقدر. نعم، فهذا يفيد أن عبد الله بن عمر قد كفر هؤلاء، وهؤلاء هم القدرية الأولى الذين ينكرون قدر الله السابق، ينكرون علمه سبحانه وتعالى، ويقولون والعياذ بالله أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء حتى يقع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال بعد أن بين حكم هؤلاء، أراد أن يذكر الدليل على ما قال، قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا حدثني أبي عمر، فيعني هذا لا بأس به أن الإنسان يسمي والده، وأن والده فلان الفلاني، وأن هذا لا ينافي الأدب. وعبد الله بن عمر في سبيل ذكر الحجة والدليل والبرهان، نعم، فيبين من الذي حدثه ومن المقصود بأبيه، وأنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني قد يقول قال إن لا شك عبد الله بن عمر أبوه عمر بن الخطاب، فأقول لا شك في هذا، لكن يعني إذا كان هذا في عمر معلوم ليس في كل غيره معلوم. نعم، ف فقد يكون والد الشخص ليس من أهل العلم، فلا بد من التنصيص هنا والبيان. والجد كما تعلمون يسمى أب، يطلق عليه أب. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث رواية الابن عن أبيه، وهذا كثير في كتب الحديث، وأحيانا يروي الإنسان عن أبيه والأب عن من؟ عن جده، عن أبيه. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده. المقصود هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فالمقصود هنا جد شعيب. نعم. وأحيانا الإنسان يروي عن أمه، من الذي روى عن أمه؟ أنس بن مالك عن أم سليم، علقمة بن مرجانة، أم مرجانة. نعم. أحيانا الإنسان يروي عن خالته، ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أحيانا يروي الإنسان عن عمته، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عمته عمرة بنت عبد الرحمن. أحيانا يروي الإنسان عن زوجته، وهذا نادر، مثل من؟ هشام بن عروة عن زوجته فاطمة، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فهي بنت عم عبد الله بن عمر، هي بنت عم هشام بن عروة، وهي أكبر منه، وهي زوجته. وليس هناك أحد أكثر رواية يعني فيما أعلم من هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير. نعم. وأحيانا يروي الإنسان عن أخيه. المهم هذا موجود وبكثرة، وقد اهتم به أهل العلم. قال: نعم. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان قبل وفاته بأربعين يوما، جاء في بعض الروايات أن ذلك كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما. فهذه القصة كانت في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب. نعم. لكن الرواية المشهورة الصحيحة أن ذلك يعني لم يكن في حالة خطبته صلى الله عليه وسلم. وجمع بعض أهل العلم قال بعدما انتهى من الخطبة. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي بعض الروايات شديد سواد اللحية بدل سواد الشعر، وفي بعض الروايات بتقديم استوداد الشعر على بياض الثياب. نعم. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا موضع الإشكال، لا غير معروف فيما بينهم، وأثر السفر ماذا؟ لا يرى عليه. إذن من أين أتى؟ يعني إذا كان غير معروف لديهم يكون من ماذا؟ يكون من خارج المدينة. لكن قال أيضا حتى أثر السفر لا يرى عليه، قال حتى أثر السفر لا يرى عليه، فهذا موضع استشكال. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفي بعض الروايات ركبته إلى ركبته، وفي بعضها ألزق ركبته بركبته. نعم. ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه على فخذيه، هل فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فخذي نفسه؟ قيل هذا وقيل هذا. جاء في بعض الروايات أنه وضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها كفه على فخذي. نعم، وهذا جاء أيضا في غير حديث عمر بن الخطاب. وفي بعض الروايات ليس فيها التحديد، لكن السياق يفيد وضع كفيه على فخذيه، أي هو نفسه، لأن يعود الضمير على أقرب مذكور، السياق يدل على فخذي نفسه، وهذا هو الأقرب الأقرب بالله تعالى. والله تعالى أعلم أن المقصود وضع كفيه على فخذيه هو نفسه، وهذه جلسة المتعلم، هذه الهيئة هي هيئة المتعلم، جلس على ركبتيه. وفي بعض الرواية أنه تورك ووضع التورك، نعم، ووضع كفيه على فخذيه، فهذه جلسة المتعلم. نعم، ويستفاد من هذا الأدب في طلب العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يتأدب وأن يجلس الجلسة التي ينبغي لطالب العلم يكون فيها مستعدا لقبول ما يلقى، أو لفهم ما يلقى عليه، أو لحفظ والانتباه إلى ما يلقى عليه. وهذه قضية مهمة، إذا لم يكن الإنسان جالسا الجلسة المطلوبة، وإلا قد يكون ماذا؟ ما ينتبه لما يلقى ولما يتكلم به ولما يسمع. وهذا يعني ما يجده الإنسان عندما لا يكون مستعدا. هو ما السبب؟ تجد شخصين قد حضر الدرس، واحد فهم والثاني لم يفهم. الأول كان منتبها وجالس الجلسة المطلوبة، والثاني يعني غير منتبه ولم يكن متهيئا. نعم، فيستفاد من هذا الإنسان أنه ينبغي له أن يتهيأ. وفي قوله شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وفي بعض الروايات أنه كان حسن الوجه، حسن الوجه حسن الشعر أو نحو ذلك. أقول في هذا يستحب أن الإنسان يكون على حالة وعلى هيئة ماذا؟ حسنة، أن يكون على حالة وعلى هيئة حسنة. ولذا عندما جاء بعض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان متشعث الشعر، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك من مال؟ فقال: نعم، من جميع أنواع المال عندي، من الإبل والغنم والرقيق. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أنعم الله عز وجل على عبده ينبغي للعبد أن يرى أثر النعمة، أثر نعمة الله ماذا؟ عليه. فهذا الحديث يدل على ذلك، هذا الحديث يدل على ذلك. وفي هذا طبعا حكمة، أن يعني عندما يكون الإنسان في حالة حسنة وثيابه نظيفة وشعر نظيف، يكون يعني الناس لا يستقذروه، وإن كان سأل حتى يجاب، أو كان يلقي مثلا حتى يؤخذ من قوله. نعم، قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الله عز وجل ماذا قال؟ لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيعني لا نقول يا محمد، وإنما نقول رسول الله نبي الله، إلا من باب الخبر، عندما الإنسان يسأل من نبيك يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أدبا معه صلى الله عليه وسلم فيقال يا رسول الله يا نبي الله. نعم، عليه الصلاة والسلام. وهو لا شك أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ولكن قد نهى عليه الصلاة والسلام في حال حياته، قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وكان سبب ذلك أن شخصا قال: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال القائل: لم أردك، أراد شخصا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا في حال حياته، وأما بعد وفاته فلا بأس أن يتكنى الإنسان بأبي القاسم. وقد جاء حديث عند النسائي أن عليا رضي الله عنه استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا رزقت بولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يسميه بمحمد ويكنيه بأبي القاسم، وقد رزق علي بمحمد بولد سماه محمد وكناه بأبي القاسم المعروف بمحمد بن الحنفية، تمييزا له عن الحسين عن الحسن والحسين رضي الله عنهما اللذان اسم أمهما فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال: وقال يا محمد. فهنا يعني جبريل عليه السلام هل هو مأمور بأن يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه داخل في الأوامر والنواهي؟ هو لا شك هو سفير، هو السفير بالوحي من الله جل وعلا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو داخل في الرسالة بحيث يكون مأمور بالتكاليف والأوامر والنواهي؟ هل الملائكة، هذا بحث ذكره بعض أهل العلم، هل الملائكة يدخلون من أمته صلى الله عليه وسلم أو فقط الإنس والجن؟ الصواب الإنس والجن فقط، الصواب الإنس والجن. وأما الملائكة فلهم أعمال أخرى خاصة، لهم أعمال أخرى خاصة، وهم مجبولين على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم، بخلاف الإنس والجن فيهم المطيع والعاصي، منا الصالحون ومنا دون ذلك، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي برحمة جل وعلا من أراد هداية ويعصي ويضل بعدله من أراد إضلاله، نسأل الله العافية والسلامة. فالملائكة غير داخلين في التكاليف، نعم. ولذا قال جبريل والله أعلم يا محمد، أو بما أنه سائل وهو لا يعرفونه، يعني كأنه جاء شخص قبل أن يسلم وقال يا محمد، مثل الذي جاء وقال أيكم بن عبد المطلب، أيكم محمد؟ قال ها أنا، قال يا ابن عبد المطلب. وكان هذا السؤال قبل ماذا؟ قبل أن يسلم، كان هذا النداء قبل أن يسلم، ثم بعد ذلك أسلم. قال أخبرني عن الإسلام، سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام. طبعا السؤال الذي يلقى من قبل الشخص أو السائل هذا يكون على أقسام، إما أن يكون هذا السؤال سؤال حق، وإما أن يكون هذا السؤال بخلاف ذلك، يعني المقصود أن مقصود السائل السوء، أو مقصود السائل أمر ليس بحسن وليس بعلم وليس بطيب. فالسؤال الذي هو سؤال المتعلم أو السؤال الذي يلقى في المسائل العلمية، هذا الذي يلقيه يكون على أنواع، إما أن يكون قصده أن يتعلم، يسأل لكي ماذا؟ لكي يتعلم، وهذا الأصل في السؤال، هذا الأصل في السؤال. وإما أن يكون قصد أن يعلم ماذا؟ أن يعلم غيره، وهذا قصد من؟ هذا قصد جبريل عليه السلام. الإنسان عندما يسأل إما أن يكون قصده هو أن يتعلم، ولا بأس أيضا أن يستفيد غيره وينتفع بهذا السؤال غيره، وهذا الأصل. وإما يكون السائل يعلم الجواب فيكون قصد من السؤال ماذا؟ هو أن يتعلم من كان موجودا وحاضرا لهذا السؤال، وهذا قصد جبريل عليه السلام. وإما يكون قصد السائل أن ينبه من؟ أحيانا قد يكون قصد السائل أن ينبه المسؤول، يريد أن ينبه إلى أمر هو قد أخطأ فيه أو أمر قد نسيه، فيريد أن ينبه إلى هذا الشيء. ففي الحقيقة أن طرح السؤال يعني كما قيل أن نصف العلم ماذا؟ حسن السؤال. ولذا بعض السلف عندما قيل له كيف تعلمت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب ماذا؟ وقلب عقول، فتعلمت هذا العلم. فمن خلال السؤال يستخرج العلم ويتعلم الإنسان. ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم بسؤاله وكيفية طرح هذا السؤال قبل أن يخرج هذا السؤال، ينبغي له أن ينتبه لهذا السؤال ومدى فائدة هذا السؤال، ولا يكون قصده هو أن أحيانا أيضا أن يكون قصد السؤال يعجز ماذا؟ المسؤول، قصد أن يعجز المسؤول. فينبغي الإنسان أن ينتبه إلى سؤاله وأن يكون له مقصود حسن، إما هو أن يتعلم وإما أن يعلم غيره وإما أن ينبه المتكلم إلى أمر قد فاته ولا نسيه ولا أخطأ فيه وما شابه ذلك. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي حديث أبي هريرة: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي بعض الأحاديث: الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي هذا طبعا في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي حديث أبي موسى: أي الإسلام خير أو أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاوية بن حيدة: أن يسلم قلبك لله، يسلم قلبك لله. نعم، فكل هذه تدل على المقصود من الإسلام. فعليه الصلاة والسلام عندما تغايرت هذه الجوابات لكنها في المعنى كلها تصب في مصب واحد، نعم، وأنها كلها تدل على أمر واحد ومحصلها واحد، نعم، وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتعلمون أن الإنسان لا يدخل إلى الإسلام إلا بأي شيء؟ إلا بالشهادتين، لا بد أن ينطق بالشهادتين حتى يدخل إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يعلم باقي أركان الإسلام. في حديث معاذ بن جبل قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات في نفس حديث معاذ الذي هو حديث ابن عباس: نعم، إلى أن يوحد الله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعبد الله ويكفر بما دونه. نعم، فكلها معناها واحد. فشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو ماذا؟ هو الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير جل وعلا، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الشطر، أو هذا هو الشطر الثاني من الشهادة. فالإنسان لا يكون مسلما إلا بالإيمان بالله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وتقيم الصلاة، هذا الركن الثاني، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولماذا أخر الحج؟ لأنه مرة واحدة في العمر. وأيضا لماذا أخر الحج؟ نعم، لتأخر فرضية الحج. رمضان فرض في السنة الثانية، والحج بعد ذلك، قيل في السنة الخامسة، وقيل قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. نعم، فالحج أخر لهذا. نعم، قال إن استطعت إليه سبيلا، فخص الحج لمن استطاع إليه سبيلا، كما ذكر الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن أيضا الصيام أليس مفروضا على المستطيع أم لا؟ لا شك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذا الزكاة، إنما هي على المستطيع، على الغني المستطيع الذي عنده مال وقد بلغ النصاب فيخرج زكاة ماله. لماذا خص الحج؟ نعم، لأن العذر في الحج أكثر، لأن المشقة فيه أكثر وأعظم، فلذا خص الحج. ولا كل الأعمال لا بد فيها من استطاعة. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني الأصل في السائل أنه ما يعرف، الأصل في السائل أنه لا يعلم الجواب، فجواب جبريل صدقت هذا يدل على أنه يعلم ماذا؟ يعلم الجواب، هذا يدل على أنه يعلم الجواب. ولذا قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني الأصل في السائل أنه يسأل لكي يتعلم، لكن هنا السؤال من أجل أن يتعلم غيره. نعم، ومن ذلك ما بوب عليه البخاري في صحيحه باب طرح الإمام المسألة حتى ماذا؟ حتى تعلم، عندما قال عليه الصلاة والسلام أخبروني عن شجرة مثل من؟ مثل المؤمن لا يسقط ورقها، فكانت هي النخلة. فهذا من باب طرح المسألة حتى يتعلم الناس. نعم، فهذا هو السبب الذي جعل عمر قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه لا يعلم عما سأل عنه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، هذه أركان الإيمان. أول ما سأله عن الإسلام، لأن ذلك هو الدرجة الأولى. ثم يلي الإسلام ماذا؟ الدرجة الثانية وهي الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهم لا زالوا عند الدرجة الأولى ولم يكونوا عند الدرجة الثانية. يعني بعض أهل العلم قال أن هذه الآية الكريمة أن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قالوا أن هذا الإسلام لم يكن على سبيل الحقيقة وإنما إسلام في الظاهر فقط. وهذا ما ذهب إليه البخاري، لأن البخاري رحمه الله يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وإلى هذا ذهب محمد بن نصر المروزي. نعم، وغيرهما. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإسلام غير الإيمان عندما يجتمع، فيكون الإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة الأعمال القلبية. وأما إذا أطلق أحدهما فإن الآخر ماذا؟ يدخل فيه، كما قال عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا المقصود الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، لأن فما وجدنا غير بيت من المسلمين. نعم، فإذا أطلق أحدهما يدخل فيه الآخر، وأما إذا اجتمع فإنهما يفترقان، فيكون الإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة. وهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة كما تقدم الإشارة إلى بعضها قبل قليل. ومن أعظم الأدلة هو هذا الدليل الذي معنا. نعم، طبعا سوف يأتينا في حديث وفد عبد القيس، حديث ابن عباس قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي بعض الروايات وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بما فسر به ماذا؟ الإسلام هنا، لأن الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الإيمان، كما تقدم في الآية الكريمة: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، وأما إذا اجتمع فإنهما يفترقان، فيكون أول الدين هو الإسلام، ثم بعد ذلك المرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان. نعم، قال طبعا: وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا في بعض الروايات يعني هناك زيادة: تؤمن بالجنة والنار، وفي القدر تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نعم، وفي الإسلام أيضا بعض الروايات: أن تؤمن، نعم عفوا، بالإسلام بعد أن ذكر كان الإسلام، قال: وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. في رواية معتمر بن سليمان عن أبيه قال: وأن تحج وتعتمر وأن تغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. نعم، طبعا هذا الحديث الفاظة تقريبا هي متفقة، لكن بعض الزيادات جاءت في بعض الروايات. هذه الزيادات إن كانت هي دل عليها الدليل على ثبوتها فهي ثابتة، وإلا تكون رواية بالمعنى، مثل رواية معتمر بن سليمان هنا، هذه رواية بالمعنى. نعم نعم، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، وهذه هي الدرجة الثالثة. نعم، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وفي بعض الروايات: أن تخشى الله كأنك تراه، لكن أكثر الروايات: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، يعني تعبد الله على سبيل ماذا؟ المراقبة لله جل وعلا، بحيث تكون عبادتك له سبحانه وتعالى كأنك تراه جل وعلا. وهذه أعلى مراتب ماذا؟ مراتب الدين، وأن الله عز وجل يراك سبحانه كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه سبحانه وتعالى. قال: فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فإنه يراك. كل مؤمن يؤمن بأن الله جل وعلا يراه سبحانه وتعالى، لكن أحيانا تكون هذه الرؤية تكون في قلب الإنسان قوية، وأنه مراقب لله، وأن الله عز وجل مطلع عليه في حيثما كان، وهو معكم أينما كنتم، فتكون هذه أحيانا قوية وأحيانا تكون ضعيفة. فكلما قويت كلما كان الإنسان أقرب في فعل الطاعات وأبعد عن فعل ماذا؟ المعاصي والسيئات. وكلما كان قد بلغ كمال الإيمان وبلغ أعلى مراتب الإحسان، فعبادة الله كأن الإنسان يراه هذه أعظم من أن يعبد الله كأنه أعظم من أن يعبد الله وأنه يراه سبحانه وتعالى. نعم، وهذا هو كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى. وهذا ينمى بأن الإنسان يكون دائما عليه أن يتذكر من يتذكر ربه جل وعلا. الإنسان في فعل المعصية لو كان هو يعني متذكر أن الله عز وجل يراه، هل هو بيفعل هالمعصية؟ ما راح يفعلها. فعندما الإنسان يكون دائما متذكر يذكر نفسه بأن الله عز وجل يراه وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى وأنه سوف يحاسب على كل أعماله، ودائما أنه يتفكر في مخلوقات الله جل وعلا حتى يتذكر عظمة من خلقها سبحانه وتعالى، فرؤية الله عز وجل بتذكره سبحانه وتعالى والتفكر في مخلوقاته ومعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أكمل في هذا الجانب كلما كان محققا لهذه الدرجة، وكلما كان متذكر نعم الله عز وجل عليه كلما كان أقرب إلى أن يتحقق بهذه المنزلة. فهذه المنزلة يحصل عليها الإنسان بالمراقبة وبالمجاهدة وبالتذكر وبتدبر أسماء جل وعلا وصفاته ومعرفة عظمته سبحانه وتعالى والاكثار من مناجاته. كلما أكثر الإنسان من مناجات الله سبحانه وتعالى كلما كان متحققا بهذه المنزلة، أو دعاه ذلك إلى أن يتحقق بهذه المرتبة. هو يعني الإنسان عندما يدعو ربه جل وعلا أحيانا وهو الغالب يكون الإنسان غير مستحضر، لا يستحضر ولا يتفكر فيما يدعو، وإنما كلام يردده. لكن كلما كان الإنسان مستحضر أن الله عز وجل معه وأنه يسمعه سبحانه وتعالى وأنه يناجي ربه جل وعلا ويخاطب مولاه، فكلما جعله يتحقق ويحصل على هذه المرتبة. فكلما كثرت المناجات كلما كان أقرب إلى أن يصل إلى هذه الرتبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتصف بذلك. نعم، طبعا فيما يتعلق بالشهادتين تعلمون أن للشطر الأول شهادة لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها لوازم ولها ملتزمات ولها أدلة، والكلام في هذا يطول، الكلام في هذا كما تعلمون يطول. وكذا أيضا الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة. نعم، ثم بعد ذلك عندما سأل عن هذه الأمور الثلاثة قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، أي أن المسؤول لا يعلم متى قيام الساعة، كما أن السائل أيضا لا يعلم متى قيام الساعة، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي استأثر بعلم ذلك جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة عند الله جل وعلا. قال فأخبرني عن أماراتها، وفي رواية عن العلامات، والأمارات هي العلامات، نعم. وفي رواية الأشراط قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ذكر هنا علامتان، ذكر هنا علامتين عليه الصلاة والسلام. الأولى أن تلد الأمة ماذا؟ ربتها. والثانية أن ترى الحفاة الرعاة العالة وعاء الشاء يتطاولون في ماذا؟ في البنيان. وهذه هي العلامة الثانية. وسوف يأتي في حديث أبي هريرة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات. العلامة الثانية جعلت ماذا؟ علامتين. في حديث عمر رضي الله عنه ذكر علامتين، وفي حديث أبي هريرة جعل العلامة الثانية تنقسم إلى ماذا؟ إلى علامتين. جعل أن يكون الحفاة العراة هم ماذا؟ هم ملوك الأرض، وجعلهم أيضا يتطاولون في ماذا؟ في البنيان. جعلهم أيضا يتطاولون في البنيان. نعم. والعلامات تنقسم إلى علامات كما تعلمون، علامات كبرى وعلامات ماذا؟ وعلامات صغرى. والعلامات الصغرى كثير منها قد خرج، وهذه العلامات التي معنا من الكبرى أو من الصغرى هذه من الصغرى. فالعلامات من حيث العظم تنقسم إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. وبعض أهل العلم سمى العلامات الصغرى هي العلامات يعني التي يعني ليست خارجة عن العادة، وجعل العلامات الكبرى هي العلامات الخارجة عن العادة والتي تدل على تغير الكون كله. نعم، يعني خروج الشمس من مغربها، نعم هذه يعني علامة تغير الكون كله. فالعلامات من حيث العظم كبرى وصغرى، ومن حيث الخروج والظهور والوقوع بعض أهل العلم قسمها إلى ثلاثة أقسام: علامات خرجت وانتهت، وعلى رأس ذلك بعثة صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، وعلامات خرجت ولا زالت تخرج بازدياد، يعني لا زالت تخرج زيادة عن ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نعم من ذلك ماذا معاذ؟ القتل. القتل يعني الآن في وقتنا هذا قد كثر القتل، كثر نسأل الله العافية والسلامة. يعني حتى أخذنا نسمع في وسائل الإعلام قتل أناس يظن أنهم من الإرهابيين، يظن اقتله بس مجرد الظن بالظنه. هذا في وسائل الإعلام، هذا في وسائل الإعلام. فالقتل قد كثر ويزداد، هذه العلامة بازدياد. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر ذلك. وهناك علامات إلى الآن لم تخرج. من ذلك ماذا؟ ماذا كثير؟ نعم، ظهور الدجال وخروج أجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام والشمس والدابة. فهناك علامات كثيرة إلى الآن لم تخرج. نعم، وهذه العلامات دالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إما أنه وقع وإما أنه سوف يقع لا محالة. فعلامات الساعة تزيد المؤمن إيمان وتزيد المستبصر بصيرة. فهذه الإخبارات التي أخبر الله عز وجل عنها في كتاب أو فيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه تقوي إيمان الإنسان وتدل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشياء كثيرة قد أخبر عنها صلى الله عليه وسلم ووقعت طبق ما أخبر، وأن يعني أهل العلم قد ألفوا مؤلفات كثيرة وكبيرة من كثرة ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وكما يعني هذه العلامات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد وقعت، فأن تلد الأمة ربتها، طبعا لأهل العلم كلام مطول في هذا، ولعل أقرب هذه الأقوال هذا كناية عن كثرة السراري، وهذا أيضا لا يكون إلا بقيام الجهاد وبانتصار المسلمين. وقد وقع هذا ولما وقع؟ وقع عندما يقوم الجهاد وينتصر المسلمون، فكما تعلمون يسبون ذراري الكفار ونسائهم، فيكون للمسلم إماء من نساء الكفار. فعندما يأتي الإنسان ويعامل، طبعا هذه الأمة كما يعامل زوجة، فيأتيها يعامل زوجة، يعني المقصود في الإتيان، ولا حق الحرة أعظم من حق الأمة. فيأتيها كما يأتي زوجته، فعندما تنجب كأنها قد ولدت ماذا؟ نعم، سيدها، لأن المولود ينسب إلى من؟ ينسب إلى السيد، ينسب إلى أبيه، ينسب إلى السيد، فكأنها ولدت ربتها. ورجح ابن حجر رحمه الله أن المقصود بذلك هو أنه يكثر العقوق، أن العقوق يكثر وقطع الأرحام، حتى أن الإنسان والعياذ بالله يعامل أمه كما يعامل أمته وخادمته ومملوكته، نسأل الله العافية والسلامة. ولعل الأول هو الأقرب، لعل الأول والله تعالى أعلم هو الأقرب. نعم، فهذا قد حصل في بداية الإسلام، انتصر المسلمون وتملكوا شرق الأرض، مشارق الأرض ومغاربها. نعم، فكثر السبي وبالتالي كثرت السراري وكثر أولاد السراري. نعم، قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الحفاة يعني ليس عليهم نعال، وهذه حالة العرب في الأول كانوا هكذا، ولذا غزوة ذات ماذا؟ الرقاع، غزوة ذات الرقاع ليس عليهم أحذية، كانوا يلفون ولا خفاف، كانوا يلفون ماذا؟ يلفون أقدامهم بالرقاع، غزوة ذات الرقاع. نعم، قال: العراة، كان في بداية الإسلام الثياب قليلة وليست بالكثيرة، وبالكاد يستطيع الإنسان أن يستر عورته وشيء من جسده، ولذا تعرفون في حديث عبد الله بن يزيد: غطوا عنا ماذا؟ أست صاحبكم. نعم، حديث من؟ عبد الله بن من؟ نعم نعم، فغطوا عمر بن سلمة، غطوا عنا أست صاحبكم، لأنه كان في السجود أو الركوع يظهر شيء من العورة، فعندما كسوه قال: ما فرحت بعد الإسلام بفرحي بما كسوني به. نعم، وتعلمون كانوا أصحاب الصفة يعني ليس عندهم ثياب، حتى إذا ركع الإنسان أو سجد يخشى أنه ماذا؟ تنكشف عورته، ولذا قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى ماذا؟ حتى يستوي الرجال يقومون، لا ترفعوا قبل ذلك، لأن النساء بعد الرجال. نعم، قال: العراة العالة، العالة جمع عائل، الفقير، الفقراء، وهكذا كان المسلمون في بداية الإسلام كانوا فقراء، ولذا قال كسرى أو هرمز، يعني جاء هذا وجاء ذاك، الهرمزان جاء أن كسرى وجاء غيره بعض قواد رستم. قال ما الذي خرجكم يا معشر العرب وأنتم تأكلون الميت وكذا وكذا؟ قال أبد، نعطيكم وارجعوا إذا كنتم محتاجين، حنا نعطيكم وارجعوا إلى بلادكم. فبين له المغيرة بن شعبة ما الذي أخرجهم، وأن الذي أخرجهم هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا وقع ولا ما وقع؟ هذا وقع، ومن ذلك أين وقع بعد؟ وقع في عصرنا هذا، وقع أيضا في عصرنا هذا. فأصحاب الشاء والحفاة العراة أخذوا يتطاولون في البنيان، وأصبح هذا التطاول عظيم، والبيوت العظيمة والكبيرة والمباني الشاهقة المرتفعة يتطاولون تطاول عظيم في البنيان. نعم. قال ثم انطلق فلبث مليا، وفي رواية فلبثت مليا أي عمر، ثم قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال بعد ثلاث، وفي رواية ثلاث ليالي، وفي رواية ثلاثة أيام، وفي رواية يوم أو ثلاثة أيام. نعم. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. عمر لم يدري من السائل، لو كان يعلم السائل كان قال هو فلان، ولذا قال عمر لا يعرفه منا ماذا؟ لا يعرفه منا أحد، فلم يعلم من هذا السائل. وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر هو كما تقدم من باب أنه يعلمه من هذا السائل، وأنه عرف صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. قال فإنه جبريل. نعم، وجبريل كما تعلمون هو أفضل ماذا؟ أفضل الملائكة. جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، وجاء في البخاري أن الملائكة الذين شهدوا بدرا هم أفضل الملائكة، أفضل من باقي الملائكة. قال فكذلك، قال عليه الصلاة والسلام الذين شهدوا بدرا من المؤمنين. نعم، ولذا الله عز وجل أحيانا يذكر جبريل لوحده ثم يذكر ماذا؟ الملائكة، يعني كما قال عز وجل جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فبدأ أول ما بدأ بجبريل. وظاهر هذا والله أعلم أن جبريل عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال جبريل وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء، والملائكة بعد ذلك ظهير، يوم يقوم الروح والملائكة. الروح من المقصود به؟ جبريل على القول الصحيح، المقصود به جبريل، تنزل الملائكة والروح. فعندما يأتي تخصيص جبريل هذا يدل على شرفه وفضله، جبريل وميكال، فهذا يدل على شرفه وفضله. والذين شهدوا بدرا من الملائكة هم أفضل من غيرهم، وحملة العرش أيضا أفضل، أيضا من أفضل من غير حملة العرش، يعني في الجملة. والدليل على هذا ما هو؟ الحديث اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك ثم وملائكتك ثم وجميع خلقك، أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. فبدأ بحملة العرش، وهل جبريل عليه السلام من حملة العرش؟ جبريل ليس من حملة العرش، لكنه هو السفير بين الله جل وعلا وبين من؟ وبين عباده، بينه وبين رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. فعنده من العمل ما هو أعظم، عنده من العمل ما هو أعظم. ولذا في حديث الصعق إن أول من يفيق من؟ جبريل. أول من يفيق جبريل في الصعق، في حديث عندما يسمعون كلام الله، مو الصعق في موت في البعث في الموت ثم البعث، لا، ليس الصعق هنا في بعد نعم الصعق في الموت ثم البعث لا، وإنما المقصود هنا عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي، فأول من يفيق جبريل عليه السلام. فهذا كله يدل على فضل جبريل عليه السلام. وجبريل اسم أعجمي معناه عبد الله. نعم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو دينكم. نعم، فهذا الذي أتى على هيئة سائل هو جبريل، وقصده من ذلك هو أن يتعلم الناس، وفي رواية حتى تعلموا كما سوف يأتي في حديث أبي هريرة إذ لم تسألوا، حتى تعلموا إذ لم تسألوا. نعم، وجبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أحيانا على ماذا؟ على صورته، وما رأى على صورته إلا ماذا؟ إلا مرتين. وأحيانا يأتي له على صورة دحية بن خليفة الكلبي، شخص معين، وأحيانا لا يأتي على ذلك. طبعا جاء في رواية أن جبريل جاء على صورة دحية بن خليفة الكلبي في بعض روايات هذا الحديث، ولكنها رواية صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأن عمر قال لا يعرفه منا أحد، دحية بن خليفة معروف. نعم، فأحيانا يأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي. نعم، وفي مرة من المرات قد رأى جبريل سادا بجناحيه الأفق، له 600 جناح، كل جناح قد سد ما بين السماء والأرض. نعم، الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نعم، وطبعا الوحي يأتي أيضا على أنواع متعددة، يأتي على هيئة الجرس كصلصلة الجرس، وهذا أشد ما يكون على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وأحيانا على هيئة رجل يحادثه كما في يعني هذا. وأحيانا يأتي على ماذا؟ نعم، أحيانا رؤية، وأحيانا ماذا؟ ينفث في روع الرسول، ليس في روعه، في روعه صلى الله عليه وسلم، من الروح القدس قد نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم، فالوحي يأتي على أقسام متعددة، بعضهم وصلها إلى 7. نعم، تكلم على ذلك ابن القيم من أهل العلم، وأيضا الصالح صاحب السيرة. نعم، قال معنى يتقفرون يتبعون ويجمعون، فهم يتبعون العلم ويتتبعونه، يبحثون عنه ويجمعونه. نعم، فهم يعني ليسوا من أهل الجهل، لم يتعلموا وإنما قد طلبوا العلم. قال وفي حديث أبي هريرة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم والبهم كلاهما يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. فهنا جعل علامات 3. ولذا يعني قال وكيع في ملوك الأرض أو تلد الأمة ربتها، قال أن تلد العجم العرب، أن تلد العجم العرب وهذا كناية كما تقدم عن كثرة ماذا؟ السراري، كثرة الفتوحات وقيام الملك والسراري. نعم، قال: وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشواطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. يعني قيام الساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمه من الخمس، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. فعلم الساعة عند الله كما قال عز وجل: أكاد أخفيها. وينزل الغيث، ما في أحد يعلم متى نزول الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يقول، لا يجوز البتة للإنسان أن يقول سوف ينزل الغيث غدا الساعة الخامسة أو السادسة أو السابعة وما شابه ذلك. هذا يكون ماذا؟ هذا يكون كهانة، هذا كما تعلمون يكون كهانة. وإنما الإنسان يعني ممكن أن يقول لعل الغيث ينزل بعلامات، بعلامات، يعني عندما يأتي المطر إلى الجهات الشمالية نرجو أنه ماذا؟ أن الله عز وجل يسوقه إلى من؟ يسوق إلى من بعدهم، يسوق هذا الغيث وهذه الغيوم والسحب، يسوق ذلك إلى غيرهم، نعم، ممن هم بعدهم. وأما كون الإنسان أن يجزم فلا شك هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، نعم. وأما كون الإنسان يقول يعني بعلامات، أن هذه العلامات تدل، ما يجزم الإنسان وإنما هذه العلامات. وكما تعلمون يأتي في مرات كثيرة تتلبد السماء بالسحب ولا ينزل الغيث، ومرات يعني ما شوف سحاب كثير وينزل الله عز وجل المطر الغزير، وفي مرة من المرات المطر ينزل بغزارة وأنا واضع مظلة السيارة عن الشمس بارزة والمطر ينزل بغزارة. الله عز وجل قادر على كل شيء. طبعا هناك جهة فيها غيم ينزل المطر وهناك الشمس خارجة، الله عز وجل هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأما كون الإنسان يجزم فلا شك أن هذا خاص بالله جل وعلا، نعم. قال: وما تدري، نعم، وما تدري نفس ماذا تكسب، نعم، ويعلم ما في الأرحام. الذي يعلم ما في الأرحام هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام هنا ليس خاصا بكما يظن بعض الناس أن هذا ذكر أم أنثى، وإنما كل ما يتعلق بهذا المولود. ولذا الملك يكتب ماذا؟ يكتب رزقه ويكتب عمله شقي أو سعيد ويكتب أجله، وهذا لا شك ما أحد يعلمه إلا الله عز وجل، نعم، فليس خاصا بنوع الجنين، نعم. قالوا: يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نعم، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. وهذه القضايا يعني كما تقدم كما هو معلوم أنها من علم الغيب، ولكن هناك بعض الناس يعني خاصة فيما يتعلق بأحوال الطقس، بأحوال الطقس بعض الناس يعني يكاد يجزم، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الجهال يقول يعني راح يأتينا في هذا، هو نهاية الصيف مثلا يقول راح يأتينا في موسم الشتاء برد شديد، أو يقول راح تأتي أمطار، وهذا يعني قد يعني هذا لا شك أنه لا يجوز أبدا البتة. ويخشى أن يكون هذا من أهل الكهانة، هناك بعض الناس اللي يعني عندهم بعض العلم بالأرصاد الجوية وما شابه ذلك، ما يسمى بالفلكيين، وهؤلاء يعني يضحكون على الناس ضعاف العقول. هو الشتاء في الغالب يأتي ماذا؟ يأتي في برد، ويعني نرجو أن الله عز وجل يغيث عباده وينزل المطر، فإذا جاء برد ولا جاء مطر قال نعم كما أخبر فلان، فهذا يضحك على الناس، يعني يخشى أن هؤلاء يضحكون على الناس، يقول راح يجي ترى برد، هو في الغالب الشتاء، لماذا كان شتاء يعني وفصل الشتاء وفصل البرد، نعم. فبعض الناس يعني أقرب قد يكون يخشى عليه أن يدخل في الكخان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. يعني قيل ما الجمع بينه وبين حديث عمر، يعني في بعض روايات حديث عمر كما تقدم أنه بعد ثلاث، وهنا قال عليه الصلاة والسلام ردوه فعندما لم يجدوه قال هذا جبريل. نعم. فكيف ما سمع عمر؟ كيف؟ والله هذا ذكر أن عمر يعني كان ممن خرج وبعد ثلاث أعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا السائل هو جبريل. وما السبب في قوله عليه الصلاة والسلام ردوه؟ نعم، حتى يريد أن يتأكد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما شبه علي مثل هذه المرة، والذي نفسي بيده ما شبه علي مثل هذه المرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو لم يعرف في البداية أنه جبريل عليه السلام، وردوه عليه أراد أن يتأكد، فعندما لم يجدوه هذا دل على أنه ماذا؟ أنه جبريل هو الذي، نعم، لم يجدوه، كان واحد من الناس البشر كان أكيد بيجدوه وأنا بيذهب. نعم. فقول عليه الصلاة والسلام ردوه الذي يبدو لي ويظهر والله أعلم أنه أراد أن يتأكد صلى الله عليه وسلم أنه هل هذا السائل هو جبريل، ولذا قال يؤيد هذا، قال أنه ما شبه علي مثل هذه المرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وفي طريق آخر عن أبي هريرة أيضا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. نعم، ولا شك أن الصلاة يعني المكتوب، يعني طبعا لأن الصلاة على قسمين، مكتوبة وغير ماذا؟ وغير مكتوبة. غير المكتوبة هي ماذا؟ النافلة. فالمكتوبة هي المفروضة، وكذا الزكاة، الزكاة منها ما هو مفروض وهي الصدقة المفروضة، وعندنا الصدقة المستحبة التي ليست بمفروضة. وتقدم لنا أن حديث أبي هريرة قد خرجه مسلم من طريقين، من طريق أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد، ومن طريق أيضا عمارة بن القعقاع، كلاهما عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير حفيد جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء أيضا من طريق ثالث، جاء أيضا من طريق أبي فروة، فهؤلاء الثلاثة كلهم عن أبي زرعة، وتفرد بروايته أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتقدم فيما يتعلق بحديث عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقد جاء كما تقدم لنا، جاء من حديث أنس، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأخرجه البزار ولا بأس بإسناده. وجاء أيضا من حديث ابن عباس وفيه ضعف، وحسنه ابن حجر، ضعفه بالرجب أو قال من طريق شهر، وشهر فيه ضعف، وأما الحافظ ابن حجر فحسنه. نعم، وشهر هناك من يحسن له. نعم. وجاء أيضا من حديث أبي عامر الأشعري. نعم، وحسنه أيضا ابن حجر. وجاء أيضا من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مقرونا بحديث أبي هريرة، هذا في رواية أبي فروة، هذا في رواية أبي فروة، فهو جاء عن جمع من الصحابة، ولكن المشهور حديث أبي هريرة وحديث عمر. نعم. وحديث عمر يعني تقدم لنا في الدرس الماضي أنه أحسن سياقا. نعم، وأن لا شك عمر أجل من أبي هريرة، فقد يكون لهذا ولذاك بدأ به الإمام مسلم. نعم، والمصنف بدأ أيضا بما بدأ به مسلم، لأنه هو ساقه في من طريق مسلم رحمه الله تعالى. نعم. ومسلم ساق حديث كهمس، وقد رواه عن كهمس الجم الغفير، وذكر ابن مندف الإيمان ذكر 16 راويا ممن رواه عن كهمس بن الحسن. نعم. وثم ساق أكثر هذه الروايات، تقدم لنا بن مندة قد توسع في بيان طرق هذا الحديث، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث. نعم. حتى قال ابن رجب رحمه الله: هذا حديث عظيم جدا يشتمل على الدين كله. نعم. وقال القرطبي إن هذا الحديث ينبغي أن يسمى بأم السنة، لأنه جمع جمل من السنة النبوية. وكذا أيضا عياض ذكر أيضا ما يبين مكانة هذا الحديث، فهذا الحديث حديث عظيم. ولذا من صنف كثير منهم إما أن يبدأ بهذا الحديث، وإما أن يجعل هذا الحديث تلو حديث ماذا؟ تلو حديث الأعمال بالنيات. البغوي في شرح السنة بدأ بحديث الأعمال بالنيات كما بدأ به البخاري، ثم ساق حديث عمر بعده، ثم ساق حديث عمر بعده. وهذا ما فعله النووي في ماذا؟ في الأربعين، بدأ بحديث أعمال بالنيات ثم بعد ذلك ساق حديث عمر بعده. وبعض أهل العلم بدأ أول ما بدأ بحديث عمر، لأنه يشمل الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا ينتظم الدين كله. وهذا ما فعله الإمام مسلم وابن مندة. نعم، بدأوا بهذا الحديث، فهذا الحديث حديث عظيم. ولعل نقف عند هنا. آمين. الله ورسوله أعلم. هذه المسألة إما أن يكون هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بعد وفاته، إما أن يكون في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ذلك بعد وفاته، وإما أن يكون السؤال يتعلق بالدين، وإما أن لا يتعلق بالدين، يتعلق يعني بشيء مادي. فما كان متعلقا في الدين في حال حياته صلى الله عليه وسلم وفي حال وفاته أيضا، في شيء يتعلق بالدين يقال ماذا؟ الله ورسوله أعلم. لأن لا شك هذا الدين نزل على من؟ على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولى بيان ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم. فالأمر الذي يتعلق بالدين سواء كان في حال حياته أو بعد وفاته يقال الله ورسوله أعلم. وفي بعد وفاته يعني الأولى أن تقول الله أعلم، ولا شيء في الدين في حال حياته وأيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأما شيء يتعلق بأمر خارج عن الدين فلا شك أنه بعد وفاته يقال ماذا؟ الله أعلم. لا شك الله أعلم وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد توفى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق.